حبايب حلي زادي ومررتو والشدة والصعبة على الله ومررتو ليه يا حبايب حين زادي ومررتو والشدة والصعبة على الله ومررتو يوم يجي عقلي في راسي ويوم بيكون يوم يجي عقلي في راسي ويوم بيكون قلبي خدته من يوم ما جاش تاني وراح راح راح على كوبري عباس ماشية وماشية الناس ماشية تبص عليك يا حلو يا فلطة وانا ناس اديني اديني يا أفضل للمية في ايدك سكر اديني اديني يا أفضل للمية في ايدك سكر اديني اديني يا أفضل للمية في ايدك سكر سعيدة يا حلوة سعيدة اللي بلادك بعيد اغري وانا جيلك ماشي لما المصر الجديدة سعيدة يا حلوة سعيدة ومواصلاتك بعيدة اغري وانا جيلك ماشي لما المصر الجديدة سعيدة يا حلوة سعيدة ومواصلاتك بعيدة اغري وانا جيلك ماشي يا حلو لما المصر الجديدة اديني اديني أفضل المية في ايدك سكر اديني اديني أفضل المية في ايدك سكر اديني اديني أفضل المية في ايدك سكر يا بنت الغليل من في حلاوتك مين خلي كلامك فاكهة وجمالك فيتامين يا بنت الغليل من في حلاوتك مين اللي جمالك فاكهة حلوة وكلامك فيتامين يا بنت الغليل من في حلاوتك مين اللي جمالك فاكهة وكلامك فيتامين اديني اديني أكتر المية في ايدك سكر اديني اديني أكتر المية في ايدك سكر محسوبك عدوية بحب اسكندرية وكايرو دي بلدي والدول العربية محسوبك عدوية بحب اسكندرية ومصر دي بلدي والدول العربية ويا عيني عالسيوشية والبورسعيدية ويا عيني عالبورسعيدية وكا كمان الساعة الجنية يا عيني عالطنطوية وكمان المنصورية ده انا مصر الشرقية واحب المحلوية يا عيني عالشرقاوية واحب المحلية ده انا احب الطنطوية والصعيدة غالية عليا يا عيني عالطنطوية والصعيدة غالية عليا اديني اديني اكتر المية في ايد السكر اديني اديني اكتر المية في ايد السكر. We'll be right back.